الفصل الثامن في آداب الجلوس والمجلس. المسلم حياته كلها خاضعة تابعة للمنهج الإسلامي الذي تناول كل شأن من شؤون الحياة حتى جلوس المسلم وكيفية مجالسته لإخوانه. فلذا كان المسلم يلتزم بالآداب التالية في جلوسه ومجالسته. 1- إذا أراد أن يجلس فإنه يسلم على أهل المجلس أولا، ثم يجلس حيث انتهى به المجلس، ولا يقيمن أحدا من مجلسه ليقعد فيه، ولا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا أو تفسحوا. متفق عليه. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. وكان جابر بن سمرة رضي الله عنه كان وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، خرجه أبو داود والترمذي وحسنه. 2- إذا قام أحد من مجلسه وعاد إليه فهو أحق به، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه أبو داود بإسناد حسن. 3- لا يجلس في وسط الحلقة، لقول حذيفة: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من جلس في وسط الحلقة، رواه أبو داود بإسناد حسن. 4- إذا جلس يراعي الآداب التالية: أن يجلس وعليه وقار وسكينة، ولا يشبك بين أصابعه، ولا يعبث بلحيته أو خاتمه، ولا يخلل أسنانه، أو يدخل إصبعه في أنفه، أو يكثر من البصاق والتنخم، أو يكثر من العطاس والتثاؤب، وليكن مجلسه هادئا قليل الحركة، وليكن كلامه منظوما متزنا، وإذا تحدث فليتحرى الصواب ولا يكثر من الكلام، وليتجنب المزاح والمغاء، ولا يتحدث بإعجاب عن أهله وأولاده أو صناعته أو إنتاجه المادي والأدبي من شعر أو تأليف، وإذا حدث غيره أصغى يسمع غير مفرط في الإعجاب بحديث من يسمعه، وألا يقاطع الكلام أو يطلب إليه إعادته، لأن ذلك يسوء المتحدث. والمسلم إذ يلتزم بهذه الآداب إنما يلتزمها لأمرين: أحدهما لا يؤذي إخوانه بخلقه أو عمله، لأن أذية المسلم حرام، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والثاني أن يجلب محبة إخوانه ومؤالفتهم، إذا أمر الشارع بالتحابب والمؤالفة بين المسلمين وحث على ذلك. 5- إذا أراد الجلوس في الطرقات فإنه يراعي الآداب الآتية: 1- غض البصر فلا يفتح بصره في مارة من المؤمنات، أو واقفة ببابها، أو مستشرفة على شرفات منزلها، أو مطلة على نافذتها لحاجتها، كما لا يرسل نظره حاسدا لأحد أو زاريا على أحد. 2- أن يكف أذاه عن المارة من سائر الناس، فلا يؤذي أحدا بلسانه سابا أو شاتما أو عائبا مقبحا، ولا بيده ضاربا لا كمن ولا سالبا لمال غيره غاضبا، ولا معترضا في الطريق صادا المارة قاطعا سبيلهم. 3- أن يرد سلام كل من سلم عليه من المارة، إذ أن رد السلام واجب لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، سورة النساء. 4- أن يأمر بالمعروف ترك أمامه